الرابع عربي سنة، يعني بشرط أن تكون مقيم على ذلك. وأما إذا لم تكن مقيم فلا يجوز أن تقول جلست دينا وأنت تريد جلست جلوس الدين، أن هذا محتمل احتمال آخر، أي جلست إلى دين فلم يتعين ما قدرته ولم تدل عليه قليلا احتمال تقدير آخر. فعلى هذا يصح أن يقول جلست دينا ويريد جلست جلوس الدين، حذر المضاف وأقام المضاف إليه. نقول له هذا ما قلنا محتمل مع احتمال شيء آخر أي جلست إلى دين، أي لا يصح هذا يقتل اللبس، فلا بد من قليلة تعين ما أردت. طيب مثال على ما ذكر من قاعدة، وأشرب في قلوبهم العجلة، الأصل حب العجلة والقليل أشربهم، هذا العجل بالحرام. أحسنت، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، ولكن البر من آمن على قول أي ولكن البر بر من آمن، هذا قياس نوعي، هذا التقدير، هذا التقدير قياس نوعي، لأنه حذر من الثاني وعلل ذلك. الحج أشهر معلومات، أي الحج حج أشهر معلومات، أو مدة الحج أشهر معلومات على خلاف التقدير. ومنه أيضا يا محمد وجاء ربك، ليش ما هو هذا عليه أمر من الناس من ضلال، كيف ما هو نعم هذا لا يسمح أن يكون منه، لأن الله سبحانه وتعالى أضاف الفعل إليه، والأصل فيما أضافه إليه سبحانه وتعالى فهو له، إلا أن تكون ضئيلا على ذلك. والقاعدة هذه أن ما أضافه الله إلى نفسه من المفردات والأفعال فهو له، هذا هو الأصل، إلا أن تأتي قليلة تطرح ذلك فيداع معها، وإلا لا يجوز هذا. فالأصل أنه له أضاف المجيلة وجاء ربه وأضاف المجيلة، فنثبته له سبحانه وتعالى إلا إذا تقول به قليلا. فإذا قالوا القليل قوله تعالى يوم يأتي في أمر ربك أو يأتي الملائكة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ قالوا هذه قليلة، قليلة من يحمل المطلق على المقيد أو يأتي أمر ربك، هذا دليل على أنه جاء ربك يا أمر ربك، فيحمل المطلق على المقيد في هذه الآية. قالوا نحن هذه الآية الآن المطلقة على هذه الآية المقيدة أو يأتي أمر ربك، لما تقول الآن نعم أحسنت، أو يأتي بعض آيات أو تأتي الملائكة أو يأتي يا ربك أو يأتي يا بعض آيات ربك، هذا وجب، هذا قول لكن أحسن من هذا أن الله يقول كما قال له، قد فرق بين الإتيان له وبين الإتيان الذي هو منسوب إليه وبين الإتيان الذي هو لغيره، قد فرق بينهما سبحانه وتعالى، أو يأتي يا ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فرق بينهما، فالتفريق يدل على أن هذا منسوب إليه وهذا منسوب إليه إلى غيره. لكن شيء آخر نقول هذه الآية التي ذكرت في الموت في الساعة، قصدي هذه الآية التي ذكرت في الموت أو يأتي أمر ربك في الموت في الساعة، تأتي الملائكة تقبض الروح أو يأتي أمر ربك المقصود بها الساعة، هذه الآية تمرت في سياقها، يعني فيها الدلالة على أن المقصود بها الموت أو إتيان إيش أو إتيان الساعة، والآيات الأخرى صيغة إنما هي في مجيء الرب سبحانه وتعالى ولم تنتهي من غير ذلك، وإنما الثقة في مجيء الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على إثبات المجيء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال ويأتي ربنا سبحانه وتعالى، فيفصل بين إيش؟ بين العباد، يعني الفصل القضاء بين إيش؟ بين عباده. فإذا الآية هذه أو أمر ربنا المقصود بها الساعة، المقصود بها الساعة، والآيات الأخرى المقصود بها مجيء ربنا سبحانه وتعالى. ثم قيل تحمل آية واحدة، تحمل أو آية أو تحمل آيات كثيرة على آية واحدة، هذا لا يعقل. الآيات التي فيها نسبة المجيء إلى رب سبحانه وتعالى أكثر من الآيات التي فيها نسبة المجيء إلى أمر الله سبحانه وتعالى، ما هي إلا واحدة فيها نسبة المجيء إلى أمر الله. فكيف يحمل المطلق كما يقولون على إيش؟ على المقيد، وما عندنا إلا آية في الأمر. فتحمل الآيات الكثيرة التي فيها إثبات مجيء الرب على هذه الآية الواحدة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فعلى هذا تأويل مبتدعة. ثم يقال لهم ما في أحد من السلف ولا واحد فسر المجيء بأنه مجيء الأمر أو مجيء العبد أو مجيء الرسول، ولا واحد منهم من السلف على هذا، وإنه هو تفسير الجهمية وتوالى عليه بعد ذلك من قلد التوالى عليه بعد ذلك من قلد الجهمية من الأشاعرة والمعتزلة. وإن هذا تفسير الجهمية ما يعرفه السلف أبدا، جاء أمر ربه. ثم هذه آية واحدة تكمل عليها آية كثيرة، هذا ما يصلح. والأصل عندنا من القاعدة هو المسلم عندنا أن ما نسبه الله إليه سبحانه وتعالى فهو له، إلا أن تقوم قرينة تصرف ذلك. وإن الأصل هذا هو أن ما نسبه الله له بصيغة الإفراد فهو له. نعم هم يقولون جاء أمر ربك، وكلها على هذا آيات التي فيها أمر الرب يحملونها على أمر العبد، أو جاء عبد ربك أو جاء أمر إيش؟ أمر ربك. فمن الذين تفلسف يقول ما يصلح يقدر أمر ربك، وإنما يقول يقدر قصر ربك، لأن المجيء من يسمى المعاني وإنما ينسب إلى إيش؟ للذوات على الفلسفة، يعني مع الأشاعرة يقول هم أخطأتهم ينسب الأمر، وإنما يقال قصر ربك لأن المجيء معنى، فكيف ينسب إلى الأوامر؟ فلا يصلح هذا. وإنما المجيء ينسب إلى الذوات، فيقول وجاء رسول إيش؟ ربك، وهو أشعري ومن عقيل أشعري ومن مالك أشعري ومن هشام مقلد. قال رحمه الله لقد درس أكثر من ما شاعر عندهم مشايخ من الأشاعرة يتأثروا بهم، كانوا يعرفون العقيدة يا إخوان وجاء ربك ما شاء الله أمر ربك وشينا وإخوة من هذا البلد، ومن فضل الله أنهم السنة الحمد لله عرف العقيدة قبل النحو، والذي يعرف النحو قبل العقيدة يتعب جدا، وكان يقرأ كثيرا كتب النحو، هذا سيظل مؤكد، وما قد تمكن في باب الاعتقاد مؤكد سيظل، يأتون بشبه قوية. لو نظرني من جماعة في هذه الآية كيف يأتي بالشبه والأدلة عليها، تقول سبحان الله الحمد لله الذي عافانا من القرآن في كتب هذا. قال رحمه الله انتهينا من هذا البيت، صح شرحنا وما يلي المضاف يأتي خلفه شرحناه، يقول الرسول أيضا الآن ذكر حكما واحدا يكتسبه المضاف إليه إذا حذف المضاف، وهو أنه يكتسب إعرابه، يعرب بإعرابه إذا حذف المضاف، هذا هو الأغلب. وقال الخضري قوله بإعرابه مثله باقي أحكامه، ذكر الناظم رحمه الله حكما من أحكام يكتسبها المضاف إليه عند حرف المضاف هنا، وهو أنه يكتسب الإعراب، ومثل الإعراب أيضا باقي الأحكام كذلك أيضا تكون للمضاف إليه بعد حرف المضاف. قال قوله بإعراب مثل باقي أحكامه لأنه يخلفه أيضا بالتذكير، كذلك أيضا يخلفه بالتذكير في مواضع يحذف المضاف يكون مذكرا والمضاف إليه مؤنثا، فإذا حذف المضاف خلفه في إعرابه وفي تذكيره، فيجمع مع ذلك أيضا التذكير مع الإعراب، كما في قول الشاعر يسقون من ورد البريض عليهم بردا يصبح بالرعية السلسلي، شاهد بردا يصفح ولم يقل تصفح مع أن برد مؤنث بدليل الألف هذه أم التأنيث، فقال براد يصفقوا ولم يقل تصفقوا، مع أن براد مؤنث حق وقال تصفق. لماذا؟ لأن هناك مضاف مقدر أصل ماء برد، ماء برد، فلما حذف الماء هذا وقيل المضاف اكتسب منهم عن الإعراب التذكير، فقال برد يصفق ولم يقل برد تصفق. فهذا أيضا مما يكون المضاف إليه معنى حذف المضاف أنه يأخذ تذكيره، إن كان المضاف المحذوف مذكرا أخذ المضاف إليه تذكيره كما في هذا البيت. وكذلك أيضا قال هنا في التذكير والتأنيث أيضا يأخذ التأنيث، إن كان المضاف المحذوف مؤنثا مع الإعراب التزم أيضا التأنيث كما في قوله مرت بنا في نسوة خولة والمسك من أردانها نافحة، الشاهد والمسك من أردانها نافحة، ولم يقل نافح عن المسك مذكر، ولم يقل نافح وإنما قال والمسك من أردانها نافحة بالتاء، وحق أن يقول بالخبر نافح لأنه خبر مذكر، قالوا لأن تم مضافا محذوف مؤنث الأصل مؤنث، فلما حذف اكتسب هذا المضاف إليه التأنيث والأصل رائحة المسك من أردانها نافحة، الأصل رائحة المسك من أردانها نافحة، فلما حذف رائحة وقيم المضاف إليه المضاف اكتسب تأنيثا فقال رائحة ولم فقال نافحة ولم يقل أي نافح، هذا مما يكتسب أيضا عند حذف المضاف أن يكتسب التأنيث منه إذا كان مؤنثا هذا المضاف المحذوف. قال الرضيع الإفراد كذلك أيضا يكتسب الإفراد فيخبر عنه بالمفرد إن هذين حرام على ذكور أمتي، إن هذين حرام على ذكور أمتي، ولم يقل حرامان معنى المقصود الذهب والحرير، الذهب والحرير، ولكن قال إن هذين حرام على ذكور أمتي لأن الأصل إن استعمال هذين حرام على ذكور أمتي، الأصل هذا إن استعمال هذين حرام على ذكور أمتي، فلما حذف المضاف تزم المضاف إليه إفراد المضاف المحذوف، تزم المضاف إليه إفراد المضاف المحذوف، فقيل إن هذين حرام ولم يقل إيش حرامان أي الذهب والحرير، وإنما قال حرام لأن المضاف إليه اكتسب من مضاف الإفراد الذي كان له، وأصل الكلام إن استعمال هذين حرام على ذكور أمتي، استعمال فقط إلا البيع والشراء وهذا هو حرام عليه البيع والشراء، لكن الاستعمال واللبس هذا حرام. طيب قال والتنكير كذلك أيضا يكتسب التنكير من المضاف إذا حذف. طيب ومثل له بقول العرب مررت برجل أو بقولهم مررت برجل زهير، مررت برجل زهير، وزهير صفة لرجل، والأصل مررت برجل مثل زهير مثل زهير، فلما حذف المضاف وقيم المضاف إليه اكتسب منه التذكير مع أن زهير شاعر معروف استدلالك معرفة، لكن لما حذف المضاف وكان نكرة اكتسب المضاف إليه منه إيش التنكير، فقالوا مررت برجل زهير، مررت برجل زهير، زهير شاعر أظن معروف استدلالك يا أخوان، زهير نجد سلمة أو سلمة شاعر معروف، فاكتسب الشاهد هذا أن زهيرا اكتسب التنكير من المضاف المحذوف، وأصل الكلام مررت برجل مثل ايش زهير، فلما حذف قيل زهير وهو الصفة إلا ذكرا، وأيضا مثل ذلك تفرغوا آياتي سبأ، تفرغوا آياتي سبأ، آياتي هنا معرفة للموقف إلى سبأ، والحال لا تقع معرفة، فنقول هنا آياتي نكرة لأنه اكتسب التنكير من المضاف إليه الأصل، تفرغوا مثل أيادي سبأ، مثل أيادي سبأ، ولا يقال أيادي معرفة هنا كيف وقع حالا، نقول هنا نكرة لأن هناك مضاف مقدر وأصل الكلام تفرغوا مثل أيادي سبأ، فحذف هذا المضاف المحذوف وأقيم المضاف إليه فبقي أو استفاد بعد حذفه التنكير منه، فهذا الذي أردنا التنبيه عليه مما ذكره الفضلي رحمه الله، فضل بالأمثلة عليه، فضل بالأمثلة ويراجع الشمول فيما ذكرنا. أمثلة محمد بن رشيد وعبد الزبير. التنبيه على البيت أحسنت. نعم نعم البيت الذي تقدم معنا أقرب من جعده عريض من علو صدى محمد بن عبد يضمه ويقول من علو والصواب من علي. نقرأ هذه الفائدة بل كثير من النحاة يضمون من علو. قال الشاهد ذكروا أن ما كان باستشهاد في هذا البيت أقرب من تحت عريض من علو والصواب من علي يقول ذكروا أن ما كان باستشهاد في هذا البيت في قوله من تحت ومن علو حيث بني طرفان على الضم لأن كل منهما قد حذف منه رب المضاف إليه ونوي معناه هكذا قالوا وهو كلام خال عن التحقيق لأن طوافي العجوزة كلها مجرورة كما رأيت في البيتين اللذين أنشدناهما في أول الكلام على هذا الشاهد فيكون قوله من علو من علي مجرورا لفظا بمن ويكون من الحالة الثانية التي حذف فيها المضاف إليه ونوي ربه ويكون استشهاد بقوله من تحت وحده فاحفظ ذلك ولا تكن تحسن التقليد ليصيح عنه أن الصواب من علي هناك مضاف إليه منوي ربه لا معنى منوي ربه لا معنى كلام طيب والدليل ما ذكره حجة قوية أن الأبيات المتقدمة مجرورة. قال رحمه الله وربما جر الذي أبوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عقل. تقدم معكم أن الأغلب في المضاف إذا حذف وقيم المضاف لمقامه أنه يأخذ إعرابه فصحا ونصرا وما هو معلوم الإعراب. وذكر في هذا البيت أن العرب ربما استداموا جر المضاف إليه وأبقوا جر المضاف إليه بعد حذف المضاف على ما هو عليه فيستديمون جر المضاف إليه بعد حذف المضاف وهذا قليل فلذلك أشار إليه بقوله وربما جر الذي أبقوا كما هذا قليل جدا وإلى الأصل والأغلب عندهم أنه إذا حذف المضاف أعطوا المضاف إليه إعراب المضاف المحذوف أعطوا المضاف إليه إعراب المضاف إليه أو المضاف المحذوف لكن ذكر أن العرب ربما صنعت ما ذكر أنهم يحذفون المضاف ويبقون المضاف إليه على ما هو عليه مجرورا يبقونه مجرورا على ما هو عليه لكن هذا بشرط ليس مطلقا وإنما بشرط وهو أن يكون المحذوف معطوفا على مماثل له لفظا ومعنى هذا شرط مهم جدا أن يكون المحذوف أي المضاف هذا الذي حذف وبقي المضاف إليه فبقي إعرابه على ما هو عليه بشرط أن يكون المحذوف معطوفا على مماثل له لفظا ومعنى ولم أرى مثل الخير يتركه الفتى وللشر يأتيه امرؤ وهو طائعه الشاهد وللشر يأتيه امرؤ وهو طائعه فلا تضيف المضاف أليس كذلك الأصل ولا مثل الشر قال ولم أرى مثل الخير يأتيه الفتى ولا الشر يأتيه امرؤ وهو طائعه الأصل مثل الشر أليس كذلك فحذف مثل وبقي المضاف إليه كما ترى على ما هو عليه من إعراب وهو إيش وهو الشر هل توفر هذا الشر الذي ذكره وهو أن يكون المحذوف معطوفا على مماثل له لفظا ومعنى نعم المضاف المحذوف الذي هو مثل معطوف على مماثل له وهو مثل المتبدل ولم أرى مثل الخير المضاف المحذوف وهو مثل هذا الذي حذف من مثل الشر حذف مثله وهو معطوف على ما تقدم مثل الأول موافق له بإيش كله هو بأيضا إيش وفي المعنى فيجوز في هذه الحالة جائز فكان أيضا شرح الكرامة الشارع رحمه الله لكن هذا إشارة وبيان لمعنى البيت لكن بشرط أن يكون ما حذف وهو المضاف بشرط أن يكون ما حذف وهو المضاف الذي يكون من الثاني وهذا المضاف معطوف على ما تقدم لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد حذف كما سمعت لما أرى مثل الخير والشر لما أرى مثل الخير والشر أي لا مثل إيش الشر حذف المضاف وبقي المضاف إليه على ما هو عليه من إيش من إعرابه هذا قليل والعرب المضاف إلى المحذوف أو المضاف المحذوف هذا معطوف على مضاف له تقدم في اللفظ وفي المعنى. قال رحمه الله: قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا. هنا يقول قد تغليب. قد يحذف المضاف وتفسير لقوله ربما جرور. قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكر المضاف، لكن بشرط أن يكون المحذوف مماثلا لما عليه قد عقد في هذا القيد. أن يكون المحذوف وهو المضاف مماثلا لما عليه قد عقد هو المذكور، كقول الشاعر: أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا. الشاعر ونار والعقل وكل نار توقد بالليل نارا، وكما قال في العرب: ما كل سوداء فحمة ولا كل بيضاء ولا بيضاء شحمة. هنا حذف أيضا المضاف لأنه كما تقدم توفر الشر. ما كل سوداء فحمة، وفي رواية لهم تمرة، ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة. إيش الشاهد الآن؟ ولا بيضاء الأصل ولا كل إيش بيضاء، وحذف المضاف لتوفر الشر، وحذف المضاف لتوفر الشر، وبقي المضاف إليه على ما كان عليه من إيش من إعراب والجر وهو الجر. فقالت العرب: ما كل سوداء شحمة، ما كل سوداء فحمة ولا بيضاء شحمة. وهذا مثل جميل يتبي متى يعني في استثمان الورم ربما يرادف في هذا استثمان الورم، فما كل شيء أسود تظن وإيش تمر، ربما يكون غير تمر، ولا كل شيء أبيض تظن وإيش شحم، ربما يكون غير إيش غير الشحم، والأصل في الأبيض هو هذا، لكن ربما يخالف ذلك. فهذا يؤتي بما أشرنا إليه أن الشخص لا يحسن يعني الظن بكل شيء، لا يحسن الظن بكل شيء، وأنه على هذه الوثيرة على هذا الوثيرة أي هذا الأمر فيه، لا ربما يخالف ربما يخالف ما تظنه. الشاهد في البيت أخوان ونار ونار الأصل وكل نار حذف المضاف إليه أو حذف المضاف لأنه على ما تقدم له، وبقي المضاف إليه على ما هو عليه من إعراب فهو الجر. وهذا قليل الأكثر خلاف ما ذكر. قال: والتقدير كل نار، فحذف كل وبقي المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكرها. وأيضا نظير ما تقدم من البيت: ولم أرى مثل الخير يتركه الفتى والشر يأتيه امرؤ وهو طائعه. هذا البيت جميل أقول فيه تعجب، فيه تعجب من الشاعر: ولم أرى مثل الخير يتركه الفتى والشر يأتيه امرؤ وهو طائعه. قال رحمه الله: وقد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على جره، والمحذوف ليس مماثلا للملفوظ، وهذا نادر، هذا نادر جدا. هذا الذي ذكره أن المضاف يحذف ويبقى المضاف إليه على جره، والمحذوف ليس مماثلا، أي فقد الشرط هنا أو فقد الشرط، هذا غريب جدا. وما ذكروا الأدلة ممكن أن تؤول. قال: والمحذوف ليس مماثلا للمحذوف بل مقابل له. مش مقابل له، مقابل له، ليس مماثلا للمحذوف بل مقابلا له. عندكم مقابلة مقابلة المحذوف ليش عندك؟ عندنا هنا مقابلة بالفتح فتحها، إذا كان هكذا فمقابل له، أي بل هو مقابل، أما رفع ما في إشكال، يعني عندنا مرفوع في هذا، ولعل هذا المسكين يعني توهم منه ممنوع من صرف على صيغة مفاعل، هذا مفاد ما هو من هذا الباب، هذا ما هو من هذا الباب، بل مقابلا له، ليس مماثلا بل مقابلا، هذا العقل يقتضيه، ويجوز في بل العقل بل أن تقول بل مقابل، أي بل هو إيش؟ مقابل جائز. لكن الضرب عندنا خطأ، ما كان يبغى أن يذكر فتحة هكذا، يقول بل مقابل له. قال: ليس مماثلا للمرفوض بل مقابل. الله فليس كذلك. هل توفر الشر؟ إيه؟ على هذا القول ما توفر، لأنهم عاقبوا المقابل، سيكون بالباقي إيش؟ أو الله يريد باقي الآخرة، هذا مقابل العرض الذي يحدث ويزول، ربما يحدث ويزول، مقصود بالعرض أي ما يحدث ويزول، ربما يحدث مع حدوثه، لأن بعضهم قدر والله يريد عرض الآخرة وهو باقي، عرض الآخرة وهو باقي، فالعرض قد يحدث ويزول وقد إيش؟ يبقى وقد يبقى عرض الآخرة، خلقه الله وهو حادث ليس كذلك، ومع ذلك فهو إيش؟ باب أبقاه الله حكم الله عليه بالبقاء. لكن ابن العقيل يقول التقدير والله يريد باقي الآخرة، فلم يتوفر الشرط، يريد هذا يعني دلالة على هذا أنه لم يتوفر الشرط، ومع ذلك إيش؟ بقي على ما هو عليه بالجر، وهذا قلنا إيش؟ نادر واحتمل التأويل، ممكن أن نقول والله يريد عرض إيش؟ الآخرة كما قدره ابن مالك رحمه الله، والله يريد عرض الآخرة، فبيكون من مماثل من توفر إيش؟ الشر، فلا دلالة في الآية على ما ذكر، لأن ابن مالك قدر قال والله يريد عرض الآخرة، هذا أحسن. قال بالمقابل كقوله تعالى يريدون عرض الدنيا، هذه قراءة صح. قال كقوله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة في قراءة من جرى. طيب قال ابن جمال أبو الربيع سليمان بن سلم يقال سالم قيل سالم، وهو ابن جمال عندكم من الصدر يكتب هذا، وهو ابن جمال في قراءة من جرى، وهو ابن جمال أبو الربيع سليمان بن سلم وقيل سالم وقيل سالم، فهو يقال ما سمعته والله يريد الآخرة أن شاهدته. قال في قراءة من جرى الآخرة والتقدير والله يريد باقي الآخرة وباقي مقابل عرض، ليس كذلك، إن عرض عرض الدنيا معروف يحدث وإيش؟ ويزول، يحدث ويزول، إذن الباقي الآخرة، ومن حيث المعنى جميل، حيث المعنى أحسن من تقدير عرض إيش؟ الآخرة، من باقي المقابل، لكن ما قدره عرض. قال ومنهم من يقدره والله يريد عرض الآخرة، صنف رحمه الله ذكر هذا عنه أنه يقدر هذا التقدير، ومنهم من يقدره والله يريد عرض الآخرة، فيكون المحذوف على هذا مماثلا للمرفوض به، والأول أولى، وكذا قدره ابن أبي الربيع في شرح الإيضاح الذي من شؤونه تقدير ابن أبي الربيع دار الآخرة أو عمل الآخرة، وماذا ترى هذا التقدير باقي الآخرة؟ فالتقدير ابن أبي الربيع من شؤونه ثواب الآخرة أو عمل الآخرة، والله يريد ثواب الآخرة، والله يريد عمل الآخرة، هذا الذي من شؤونه، ولم يذكر باقي الذي ذكره ابن عقيل أنه تقدير ابن أبي الربيع أيضا، وينظر معه وقف على شيء من ذلك. فيصبح والله يريد ثواب الآخرة، والله يريد عمل الآخرة، يصبح كل التقديرات جائزة، والله يريد عرض الآخرة، والله يريد باقي الآخرة، تقديرات جائزة على هذه القراءة. لا يوجد مقابل، لا يوجد مقابل، لكن تقدير مطلق من غير توفر الشر أنه جائز، أن يغدى أن يبقى على ما هو عليه من غير توفر الشر، سواء كان على تقدير ثواب أو الآخرة مقابل أو غير مقابل، الشاهد أنه أبقى المضاف إليه على ما هو عليه من إحرام مع عدم توفر الشر، فيكون توفر الشر أغلبية وليس بلازم، وإنما هو أغلبية بدليل هذه القراءة على ترجيح من ذكر على تقدير من ذكر. طيب أوكي. لا يعني رأي شرح مطبوع يبقى عند ما ذا كم خمسة جلدات أو كم؟ لا قال رحمه الله ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عظم وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. حاصل معنى هذين البيتين أنه ذكر أن الثاني يحذف وهو المضاف إليه المقصود هنا. نتقدم معنى حذف المضاف، الآن انتقل إلى حذف المضاف إليه، فقال ويحذف الثاني، أي أن المضاف إليه يحذف فيبقى الأول وهو المضاف، يبقى الأول وهو المضاف كحاله، أي أنه لا يلون إن كان مفردا، كأن المضاف إليه مذكور يبقى على حاله، أي أنه يبقى على حركته العربية من غير تنوين إن كان مفردا، أو من غير نون إن كان مثنى أو جمعا على حده، أو جمعا على حده. ما هو الجمع الذي على حده يا سلمان؟ سلمان معين ولا من ذلك اسمه؟ عبد العزيز. أحسن. هذا ما هو الذي جمع على حد المثنى؟ جمع المذكر الثاني. واضح. فالحاصل من هذين البيتين أن المضاف إليه، نحن الكلام عن المضاف إليه، يحذف ويبقى الأول وهو إيش؟ المضاف على حاله، أي أنه معرف بحركته المعلومة التي يعني اقتضاها العامل من غير تنوين إن كان مفردا، أو من غير نون إن كان مثنى أو جمعا على حده. سيأتي المثال. لكن بشرط، هذا معنى قول الأول ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، كان المضاف إليه موجود، كان المضاف إليه متصل به لم يحذف، يبقى على حاله الذي هو الأول. قال بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول، هذا هو الشرط، بشرط أن يعطف المضاف. طيب قال بشرط أن يعطف على المضاف اسم المضاف إلى مثل المضاف إليه الأول، هذا بشرط، لابد أن يعطف المضاف الذي هو إيش؟ الأول، ليس كذلك بالنسبة لما سيأتي الآن. قال بشرط أن يعطف المضاف أو على المضاف اسم المضاف إلى مثل المضاف إليه الأول الذي قدم منه، الذي حذف منه، هذا قيد لا بد منه، وهو أن يعطف على المضاف اسم مضاف إليه أو مضاف إلى مثل المضاف إليه الأول الذي حذف منه، كما سيأتي على خلاف عنه. وبالمثال يتضح أنه قال قطع الله يدا ورجلا، من قالها؟ قطع الله يدا ورجلا، من قالها؟ أيش الشاهد الآن؟ أنه حذف من المضاف، وحذف الثاني وهو المضاف إليه من يد، على قول من يد، وبقي يد على ما هو عليه من إيش؟ من الإعراب. توفر الشرط ولم يتوفر؟ من أي تنوين؟ توفر الشرط ولم يتوفر؟ توفر الشرط أنه قال ورجل من قالها، أنه عقب على الأول، عقب على الأول وهو يد، يعني عقب على المضاف إليه يد المقدر، هذا مماثل له، مماثل له الأصل، قطع الله يد من قالها ورجل من إيش؟ من قالها. قال رحمه الله يحذف المضاف إليه ويبقى، يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافا، فيحذف تنوينه أو نونه كان مثنى صور أو نونه كان مثنى أو جمعنا قال يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافا فيحذف تنوينه، وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول، فلان يقول الشرط إذا عطف على المضاف وهو يد عندنا الآن الذي حذف من المضاف إليه، إذا عطف على المضاف اسم وهو إيش عندنا رجل مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم إيش الأول وهو من قالها، هذا معنى. قال وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول، كقولهم قطع الله يدا ورجلا من قال عند جماعة قطع الله فعل وفاعل يدا مفعول به والواو حرف عطف ورجلا معطوف على يدا نعم وهو مضاف ومن اسم موصول مبني على السكون في محل جر المضاف وقال صلة الموصول والشاهد أنه حذف المضاف إليه وبقي المضاف على حاله أنه معرب بحركة العرب من غير إيش تنوين توفى الشرط ولم يتوفى توفى أنه عطف عليه وهو رجل هنا عطفت عليه وهي أضيفت إليه إلى مثل الذي حذف إلى مثل الذي حذف. قال التنبيه قطع الله يد من قالها ورجل من قالها فحذف من أضيف إليه يد وهو من قالها لدلالة من أضيف إليه رجل عليه. ومثل قوله سقى الأراضين الغيث سهل سقى الأراضين الغيث سهل وحزنها أي سهلها وصعبها المعنى يظهر في المقابلة سهل منها وصعب سقاه إيش الغيث الذي نزل على الأراضين هذه. والشاهد هو أنه حذف من المضاف المضاف إليه والأصل سهلها وحزنها لدلالة الثانية. قال التقدير سهلها وحزنها فحذف ما أضيف إليه السهل لدلالة ما أضيف إليه الحزن عليه. هذا التقدير تقرير كلام المصنف هذا تقرير كلام المصنف وقد يفعل ذلك وإن لم يضاف لا سيما مع قبل وبعد يفعل هذا كثيرا وإن لم يضاف بالنسبة لقبل وبعد يفعل كثيرا كثرة نسبية اللي هو قليل في نفسه. قال وقد يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف من الأول كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف الشاذة. من قبل هل هناك مضاف متقدم؟ ما فيه ما في مضاف إليه محذوف متقدم ومع ذلك لا حذف المضاف إليه هنا نعم وهذا قليل. قال وقد يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف من الأول كقول ومن قبل نادى كل مولى غرابة تقدم بيتها فحذف ما أضيف إليه قبل وأبقاه على حاله لو كان مضافا ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف عطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف ما هو موجود وهذا نادى كما سمعته ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف. والتقدير ومن قبل ذلك ومثله قراءة من قرأ وهو ابن محيسن هذه قراءة ومثل قراءة من قرأ شذوذا لا خوف عليهم عرب واحد متقدم يكون في باب لنا في الجنس ومثل قراءة من قرأ شذوذا لا خوف عليهم أي فلا خوف شيء عليهم. شاهدنا أنه حذف المضاف حذف المضاف إليه مع أنه لم يعطف على شيء متقدم وهذا كما سمعت شاهد. قال فلا خوف عليهم أي لا خوف شيء عليهم وهذا الذي ذكره المصنف من أن الحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور هو مذهب سلوك مذهب المبرر نعم هذا مذهب المبرر أن الحذف من إيش من الأول لدلالة الثاني وهذه القاعدة المعلومة أنه يحذف من الأول لدلالة الثاني مذهب المبرر هو أقرب مذهب سلوين على القاعدة المعلومة عندهم أنه يحذف من الأوائل لدلالة إيش الثواني لدلالة الثواني على أنها هو موجود مع الأوائل فمذهب المبرر هو الأقرب يعني. هناك مذاهب كثيرة لكن كثر مذهبينهم وذكر ثلاثة مذاهب. قال هذا الذي ذكره المصنف من أن الحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف بين المذكور هو مذهب المبرر ومذهب السنوي أن الأصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالها فحذف ما أضيف إليه رجل حذف ما أضيف إليه رجل وهو من قالها الثاني هذا الذي بعده حذفه على قول سيبوي فحذف من أضيف إليه رجل فصار قطع الله يد من قاله ورجله صراحة الكلام ثم حصل إقحام ثم أقحم قوله ورجله بين المضاف وهو يد والمضاف إليه الذي هو من قالها فصار قطع الله يد ورجل من قاله ومن قالها إنما هو المضاف إليه يد والمضاف إليه الذي أضيف إليه رجل أينه محذوف عند سيبوي محذوف وهذا في نظر الصواب مذهب المبرد أقرب لأنه يحذف من الأوائل لدلالة إيش؟ الثواني على ذلك. قال فعل هذا وعلى مذهب المبرر بالعكس الحذف من الأول دلالة الثاني. وكذلك أيضا إقحام الأسماء فيه نظر، زيادة الأسماء فيها نظر، نقحم بين المتضايفين بين المضاف والمضاف إليه على مذهب سيبويه، أقحم هذا رجل بين المتضايفين بين المضاف والمضاف إليه وهو يدعو من قالها، وهذا أيضا فيه نظر إقحام الأسماء. قال فعل هذا يكون الحذف من الثاني لا من الأول، وعلى مذهب المبرر بالعكس. قال بعض شراح الكتاب وعند الفراء، هذا مذهب ثالث، وعند الفراء يكون الاسمان مضافين إلى من قالها ولا حذف في الكلام لا من الأول ولا من الثاني، هذا مذهب الفراء، يد ورجل من قالها مضافان إلى إيش؟ يد ورجل مضافان إلى من قالها، هذا مذهب سهل نبي تكلم. خصه يقول بعد ذلك، خصه كما قال السيوطي بالمصطحبين، أي مذهب الفراء ليس على إطلاق، إنه مقيد، أي أنه يجوز أن يضاف الأول والثاني إلى ما ذكر، إنما هو مقيد بما سيذكر. خصه كما قال السيوطي بالمصطحبين كاليد والرجل والربع والنصف، خصه كما قال السيوطي بالمصطحبين كاليد والرجل والربع والنصف وقيل وقبل وبعد، وقبل وبعد لأنه مثل الشيء الواحد، مع الرجل واليد كشيء واحد صاحبان دائما. طيب فكأن المضاف لأنه كشيء واحد، فكأن المضاف إليه شيء واحد، فلا يرد أنه لا يتوارد عاملان على معمول واحد، لأنه ما ورد عليه هذا الكلام. قالوا كيف تقول الآن يد ورجل مضافان إلى من قالها، والقاعدة عندنا لا يتوارد عاملان على معمول واحد، وأنت الآن جعلت بقولك هذا توارد عاملين على معمول واحد وهو من إيش؟ من قالها، هذا لا يسمع عندنا، أوردوا عليه هذا. قال أنا ما هو على الإطلاق عندي، وإنما عندي القاعدة هذه في إيش؟ الأشياء المصطحبة التي هي في الشيء الواحد وليس على الإطلاق. فعلى هذا لا يجوز عنده كما قال الخضري هنا، قال لا يجوز رأيت دار وغلام زيد، لأنهما لسان مصطحبين، دار وغلام هنا هما مصطحبان، وهما مصطحبان بخلاف اليد وإيش؟ والرجل، بخلاف الربع والنصر مصطحبان كثيرا. وأما رأيت دار وغلام زيد هذا لا يسمع عند الفراء، رأيت دار وغلام زيد سمع دار وغلام مضافين إلى زيد، هذا لا يصلح لأنهما ليس صاحبان، فعلى هذا مقيد بالاستصحاب عندهم. المهم هذا موجود على العرب ويخرج على ما ذكر النحاة، يخرج على ما ذكر النحاة، إما يكون الحذف من الأول وهذا هو الأحسن، أو يكون الحذف من إيش؟ من الثاني وهذا مذهب سيبويه، أو يكون على مذهب البراء في هذا الحال ما في حد، ما في حد مضاف إليه، وإنما الأول والثاني مضافان إلى إيش؟ إلى المضاف إليه المذكور ولا حذف في الكلام، وهذا المذهب الثاني. هذا المذهب أسلم من أين هذا المنع أنه لا يتوارث عاملان على معمول واحد؟ من قال بهذا؟ هل في آية؟ هل في حديث؟ قد قال به شيخ الإسلام أيد ذلك في باب التنازع، قام وقعد زيد، قام وقعد زيد من منع معنى كلامه، يقول قام وقعد كلاهما عامل في من؟ في زيد، ولا مانع من توارث عاملين على معمول واحد، من الذي منع هذا؟ لا فيه منع. وهذا أيده شيخ الإسلام في باب التنازع أنه يجوز قام وقعد زيد معمول، يكون زيد معمول لإيش؟ لقامة ولقعد، ولا مانع من توارد عاملين على معمول واحد، والله أعلم لهم.